بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله أجمعين، مشرفين وطلبة ومحاضرين وشيوخ، بارك الله فيكم وحفظكم أجمعين. تتمة لما سبق وتدارسناه حول علوم السحر وأسراره، المحاضرة الأخيرة هذه، محاضرة يومنا هذا، هي المحاضرة الرابعة بحول الله تبارك وتعالى، هي خاصة وتتبلور محاورها حول كيف أعرف مكان سحري لنفسي وبعض الطرق العملية لعلاج السحر. وبعض الطرق العملية أيضا لأعرف بها مكان السحر. إذا سمحت أخي رضوان بارك الله فيك، ارفع صوتك لأن صوتك منخفض، بارك الله فيك. ارفع صوتك. بارك الله نعم. فيك. نعم، ما زال منخفض؟ لا الآن جيد، يعني بهذه الوتيرة جيد، بارك الله فيك. الحمد لله. طيب، أولا سنتكلم على الهيكلية أو الآلية التي يؤثر فيها السحر علينا. فعلينا أن نعرف أن كل الأسحار ما عدا السحر المأكول والمشروب والمشموم، ما عدا هذه الثلاثة الأخيرة، فبقية الأسحار كلها لها قطبان، قطب داخلي وقطب خارجي. القطب الخارجي، وهذا يا إخوان، هو بمثابة جهاز إرسال، وبمثابة جهاز إرسال. والقطب الداخلي المتمركز داخل الجسد، هذا هو جهاز الاستقبال. الخارجي يبعث ذبذبات منه إلى المستقبل وهو الجسد، وبهذا نتأثر كلما كرر إلينا السحر، كلما جدد أو كلما قوي السحر، أي كلما صار سحرا تراكميا، سحرا فوق سحر. أيضا كلما وصل اليوم الذي وضع فيه السحر وما إلى ذلك، هذا حسب المنظومة السحرية التي كتبها الساحر وفعلها في سحره الذي قام به لهذا المريض. طيب، كيف يؤثر السحر علينا من المرسل إلى المستقبل؟ فعند الأسحار الخارجية، والتي قلنا أنه فيها يكون هناك خدم مرسلون، وقد يتطوع أيضا أحد لخدمته، قد يرسل أحد بعينه لخدمته، لكن هذا دوما يكون خارجيا، فهنا لا عهود ولا مواثيق تقطع بين هذا الخادم وبين الساحر، إذن فهو غير مربوط به ربطا كليا، ويستطيع ترك الجسد كلما اشتد عليه الأمر، وقد يتغير وما إلى ذلك، بخلاف السحر، بخلاف سحر التكليف. في الأسحار الخارجية يعتمد الساحر على اسم الشخص واسم أمه ونبرة صوته، وفي الطلسم يعتمد على قوة الحرف والرقم، التأثير على الجسد وأيضا على الجن على حد سواء بخدمة هذه الأسحار، هي أسحار التوكيد. فبمعرفة اسم الشخص واسم أمه يستطيع التعرف على الشخص المراد سحره، أو بالصور أيضا. أو بالصور، لكن لا بد من ذكر الاسم واسم الأم. أما أقوى الأسحار فهي أسحار التكليف، فهنا الساحر لا بد له أن يطلب الأثر، سواء كان هذا الأثر مباشرا أو غير مباشر، لأن هذا الأثر يعتبر بمثابة الحمض النووي لهذا الإنسان، وهو فعلا حمض نووي. فكما تعلمون أنه في عالم الإنس إذا اقترفت أي جريمة باستطاعة الشرطة التقنية التعرف على الجاني إذا اقترف خطأ وترك أثرا من أثره، فبحمضه النووي يستطيعون التوصل إليه ومعرفته. والسبب لأن كل أثر هو خاص بكل جسد، له كود معين خاص بكل جسد، وهذه حكمة ربانية جعل الله عز وجل في كل شخص وفي كل إنسان. إذن فالساحر يستفيد من هذه الخاصية، إذن فهم يدرسون، هم يدرسون، هم ليسوا جاهلين كما يدعي بعض الإخوان، بل هم يدرسون ويتفننون في شرهم وحربهم. لماذا؟ لأن معلمهم هو إبليس عليه لعنة الله، لذلك فهو يقوي من مجهودات جنوده عليه وعليهم لعنة الله. فبالتالي هذا السحر يبقى مرتبطا بالجسد وإن أزيل منه، يبقى مرتبطا به. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بأن ندفن الأظافر، ندفن الأظافر والشعر ولا نتركها. الأظافر والشعر هي من ضمن الأثر، وليست كل الأثر، لكنها تعتبر من الأثر المباشر. الأثر المباشر هو شعر وأظافر ودم ولحم وسن، وكل أثر مباشر من جسد الإنسان، وعرق وبول وتغوط، وكل أثر هو مباشر من جسد الإنسان يعتبر أثرا مباشرا. فهو يستغل هذه الأمور ليربط بينها وبين اتصال السحر، وبين انبعاث السحر، وبين تجديد السحر، وبين إيصال السحر. وهنا وضحنا الآلية الفعلية العلمية التي يؤثر بها السحر على جسد كل مسحور. إذن بما أننا أثبتنا أن السحر يستطيع التأثير علينا بإذن الله تبارك وتعالى، فإننا بإذن الله نستطيع معرفة مكانه، نستطيع معرفة مكانه. سبحان الله، هذا شكلنا إزعاج إزعاج إزعاج إزعاج. فكلما عودت، فكما يتصل السحر بجسمنا، كما أن السحر يتصل بالجسد، فإن المسحور باستطاعته أيضا معرفة مكان سحره بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن طبعا ليس كل الأسحار، إنما أغلبها، إنما النسبة العظمى والأقوى لهذه الأسحار يستطيع اكتشافها بنفسه بتوكله على ربه سبحانه عز وجل. وحتى أعرف مكان السحر لا بد أن نعرف قيمة البيت، بيت المسحور. فبيت المسحور يا إخوان هذا بمثابة غرفة العمليات، سواء عند الساحر أو عند المسحور. فعند الساحر يستغل بيت المسحور لتقوية الأسحار وتهييجها وتفعيلها وتأجيجها، وعند المسحور فإن بيته يستطيع من خلاله معرفة بعض أسحاره التي غالبا تكون جنبه، لكنه لا يستطيع معرفة مكانها. إذن هنا سنبين لكم بعض الطرق التي بها تستطيعون بإذن الله تبارك وتعالى معرفة مكان سحركم بأنفسكم بإذن الله تبارك وتعالى. أولا، هناك الأحلام، الثعابين والنار. بعد أن تتوافق لنا أعراض مرض روحي وهو سحر، اعلموا أن هذين الحلمين يؤكدان لنا وجود مكان سحر إذا تكرر، بمعنى أنه إذا حلمت مثلا ثعبان أسود كبير فوق سرير، فوق سرير، وتكرر هذا الحلم وتكرر هذا الحلم، علي أن أفحص هذا السرير، علي أن أذهب إليه وأتفحصه جيدا. أيضا إذا حلمت نارا مشتعلة من مكان معين بالذات، سواء كان في بيتي أو خارج بيتي، وأنا لي علاقة بذاك المكان، أي أعرف ذاك المكان معرفة جيدة، إذا تكرر علي هذا الحلم لا بد من أن أتفحصه. طيب لماذا اخترت أنا هنا فقط النار واخترت الثعبان الأسود، ليس أي ثعبان؟ الثعبان هذا ذكر في القرآن الكريم، فإذا هي حية تسعى، إذا هي حية تسعى. النار هذا كلما اشتدت رقيتك، لذلك نوصي المريض بأن يكثف من رقية نفسه، لا تستسلم ولا تنهزم، واصبر واصبر، فإن ربك عز وجل ناصرك، إنما هو يختبرك ويمتحنك، فما بلغ السحر من مداه فإنك منصور بإذن الله تبارك وتعالى، ما عليك إلا الصبر وحسن التوكل عليه وتحسين وتصحيح العقيدة به سبحانه جل في علاه. فالنار كلما اشتدت رقيته وكلما قويت تؤثر على هذا السحر وتؤثر على حراسه، فكأنه يحدث اتصال منامي بينك وبين مكانه، فترى نارا مشتعلة فيه تؤثر عليه. هذا بمثابة التأثير على هذا السحر يا إخوان. إذن فكأنه نداء إليك بطريقة غير مباشرة حتى لا يفتضح أمرهم أمام الساحر، فإن أنت استخرجته بهذه الطريقة فقد تجد بإذن الله، إن أنت استفدت من هذا الحلم قد تجد مكان سحرك بإذن الله تبارك وتعالى من هذين الحلمين السابق ذكرهما. أيضا هناك الكثير من العلوم التي انبثقت وهي تصب في نفس المنحى حول علوم الرقية الشرعية، مثل علم الأخلاق، علم الأخلاط، علم الطبائع، علم الأمزجة، وعلم الرد، وهذا هو الشاهد عندنا، علم الرد، وهو ارتداد انبعاث الأشياء على جسدك، ارتضامها، ارتطامها بجسدك، ومدى تأثيرها عليك. فإن أنت استفدت من هذه الأشياء فهم حتما يغيبونك على هذه، وتركز فقط على الأذى وتقول تعب قلبي، اشتد علي الأذى في رأسي، قدماي تؤلمني في هذا المكان، بطني، تريد أن تستفرغ، يعني أنت فقط تفكر في أشياء تافهة. أما الأشياء الصحيحة التي أرسلت إليك أنت لم تفهمها، لم تفهم الإشارات، قد تكون إما مساعدة خارجية، وإما هذا العارض قد اشتد عليه الخناق وهو يرسل إليك إشارات، وأيضا وهو الأهم عندنا قد تكون رسالة ربانية إليك بأن تتفحص هذه الأماكن انطلاقا من هذا الذي قلناه عليه علم الرد، وهو علم الانبعاثات الارتدادات التي تنبعث من الأشياء فتصطدم وترتدم بإجسادنا. فإذا علمنا أن أكثر الأسحار الموجودة في البيوت هي بنسبة 70%، أفلا نستطيع كشفها؟ أنا هنا لا أخاطبكم يعني بأشياء قرأتها أو سمعتها أو لا لا، بل بتجارب شخصية يعني قمنا بها شخصيا الحمد لله تبارك وتعالى، ونحن ننقلها إليكم. فالمثل عندنا يقول لك اسأل المجرب ولا اسأل الطبيب، يعني أمام الكم الهائل بفضل الله عز وجل الذي عايشناه من المسحورين والعمليات التي قمنا بها لاستخراج الأسحار، كثير الكثير الكثير من الأشياء عايشناها وشاهدناها، والله يشيب لها العقل، يشيب لها العقل فعلا، خصوصا عندما أخذ تجربة ومغامرة البحث عن سحر ما، هذا بعدما أتأكد من وجوده في مكان معين، بعدما أتأكد من وجوده في مكان معين. طيب كيف أستفيد من الظروف التي أمامي. أمامي مريض عنده أعراض، بيت مصاب، وعلامات البيت المصاب أنتم تعرفونها، يعني كثرة انقطاع الضوء بشكل غير طبيعي، أيضا المصابيح تحرق، احتراق المصابيح، وجود رائحة كريهة لا سبب لها، كثرة الخصام، عدم زيارة الضيوف، كثرة المشاكل بدون سبب، والنفور، النفور من كل الأسر. لا بد أن تجتمع هذه الأعراض، لا بد، يعني لا يمكن أن يكون عرض دون آخر، بل لا بد أن تجتمع هذه الأعراض إلا مسألة الرائحة الكريهة. أما بقية الأعراض المذكورة فلا بد أن تجتمع حتى نقول أن هذا البيت مصاب وبه أذى، ثم قد يكون هذا الأذى عين وقد يكون سحر. إذا لابد أن تتوافق لنا الأعراض المعنية بالسحر، بعدها نذعن على أن هذا فعلا حالة سحر أمامنا، وبالتالي ننتج إلى تفحص المكان. فالبيت لابد أن يفحص داخليا ولا بد أن يفحص خارجيا، أي في محيطه. هذه أهم الأماكن اللي لازم تفحص، لازم أنها تفحص، ولا تمل في البحث، لا تمل في البحث عن السحر، فإن كنت صابرا ومثابرا ستجد بإذن الله تبارك وتعالى. إذا قلنا عندنا مريض، هذا المريض هناك انبعاثات ترتطم بجسمه. أنا دخلت إلى أسرة مثلا، سأبحث فيها عن أكثر شخص عنده شفافية، عنده شفافية عالية. ماذا نقصد بالشفافية العالية؟ أحلام كثيرة بعالم الجن والشياطين، رؤية منامية أو يقظية بعالم الجن والشياطين، أحلام تتحقق بشكل فظيع جدا، وإحساس قوي بالأشياء ثم تقع. فهذا عنده رؤية قوية، عنده كشف قوي. إذن فبعد الله عز وجل أستطيع الاستفادة من هذه الخصائص الموجودة داخل جسدي، فهو قد اكتسب خصائص من ما هي تعالى من الجن. إذا أصبح جسمه فيه خصائص من قدراتهم، وليس كل الأجسام هي هكذا، فهناك أجسام أيضا تتلبسها شياطين كهنة وشياطين سحرة، وهؤلاء يلبسون على المريض، يلبسون على المريض، وهؤلاء هم الذين يتوهونكم ويأخذونكم إلى أماكن لا توجد فيها أسحار حقيقية، فيصيب هذا المسكين بالإحباط. وعندما يأتيه منام يقظي أو منامي يؤكد على مكان السحر فإنه يهمله ولا يذهب إليه ولا يتفحصه إطلاقا. فقلنا أبحثوا عن أكثر شخص في هذه الأسرة عنده شفافية عالية جدا، هذا هو الذي سأبحث فيه داخل البيت كله. أول سؤال سأسألهم، أين هو أكثر مكان تتأثرون فيه؟ سيقولون لك البيت كله. أقول لهم نعم، لكن أريد أكثر الأماكن التي تخشونها، تخافون منها، تحسون فيها برهبة، تكثر عندكم أحلام فيها، الفزع وما إلى ذلك، والأعراض والأمراض. سيقول لك المكان الفلاني. سأذهب إلى هذا الشخص عنده أكثر شفافية فأتأكد منه، فيقول لك نعم أنا كثير أحلم بذاك المكان. ماذا تحلم؟ أحلم ثعبان هنا، أحلم منارا هنا، وسيعطيك هذا النوع من الأحلام. خذه وافحص به تلك الأماكن، هذا أول أمر. ثاني أمر، يمكن أن أخذ هذا الشخص أعمل معه جولة في كل البيت، كل البيت لا أهمل منطقة واحدة، وأنا أقرأ عليه. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أيضا وجاءوا بسحر عظيم، مع التكرير، وجاءوا مع التكرار، جاءوا بسحر عظيم، أقرأها وأنفث على جسده بنية استخراج السحر. أيضا الدعاء، اللهم كما يتصل السحر بهذا الجسد فيؤذيه، اللهم فاجعلنا نتصل بمكانه فنتعرف عليه ونراه رأي العين ونستخرجه بإذنك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وكم من راقي والله العظيم رقاة اتصلوا بنا استخرجوا أسحارا على الشجرة بهذا الدعاء، لما أكثر منه سبحان الله العظيم تأتيه إشارة منامية: أتعبتنا، أرهقتنا، أسحرك في الشجرة. وذهبوا واستخرجوا وصوروا وبعثوا إلي. قال: والله يا أخي رضوان انظر، الشجرة كانت أمام البيت، أنا عمري ما قلت أن بها سحر. سبحان الله، بعد الدعاء وحسن التوكل على الله عز وجل، والله رأيته وعرفت مكانه فاستخرجه وبعثه لي. إذن قلنا الدعاء أيضا. ثم أعمل معه جولة في كل البيت مع القراءة تارة والدعاء تارة، ستجده يتأثر في أماكن دون غيرها، مثلا يصل قرب كنبة يحس بغثيان، يحس بدوران، قد يحس بغيبوبة، يحس بألم قوي على قلبه، يحس بخوف وكثرة خفقان، يحس بتعب مكمون، وقد يسقط مغشيا عليه، وهذا أقوى الأعراض. إذن اعلم يقينا أنك في مكان سحر، اعلم يقينا أنك جنب سحر ما. طيب، أنا فحصت هذا المكان لم أكتشف فيه أي شيء، هل أمل؟ لا يا إخوة، لا تمل، لا تمل، ولا تقول لا يوجد. لماذا؟ أنا سأقول لكم لماذا. كما قلنا لكم نخبركم بتجارب شخصية. أنا والله العظيم يشهد ربي عليه سبحانه عز وجل أني استخرجت أسحارا وأعطيتها لأصحابها، وقد حدث معي هذا مع شخص، خصوصا شخص في السعودية، أعطيته سحرة، وضعناه في كأس يوغورت خالي، يعني نظيف بعد أن أكل ما فيه وخالي، وأغلق عليه يده. أنا سبقتهم بالسيارة، هم تبعوني في الطريق يتصلون علي: ماذا هناك؟ الكأس يتحرك. أنا عرفت في الموضوع، لكنه لإصرار أنه يأخذ هذا السحر لقوة الأذى الذي أثر به عليه وما إلى ذلك، أنا أعطيت له. فسبحان الله، أول ما وصلوني فتحنا الكأس ما وجدنا شيء. تعرفون ماذا حدث؟ أخذ السحر، تحول من مكان، والله قد تحول. إذن هنا نستنتج أن الأسحار تتحول من مكان إلى مكان، قد يستطيعون تحويلها، والتحويل هنا قد يكون تحويلا مكانيا من مكان إلى مكان في العالم المادي وهو عالمنا، وقد يكون تحويلا من عالمنا إلى عالمهم، يدخلونه فقط يأخذه الجني. فهنا ينطبق عليه أمران: إما أن ترى السحر يطير ولا أحد يحمله، وإما أن يختفي السحر لأنه صار في عالمي بما هي عالمي الجن، أن الجن لا نراهم. إذن هنا أمام أمرين، وغالبا هم يقفونه، إذن سيدخلونه عالمهم أو سيحولونه من مكان إلى مكان. فأثناء بحثك أنت قد لا تجده ولا تستخرجه، إذن فاصبر فقط، اصبر. أنا أحد الأسحار بقيت عليه 5 أيام أبحث نفس المكان، وسبحان الله سخر لي ربي خادمة تحلم بمكانه، فتأتيني تقول لي: شيخ رضوان، أنا حلمت أفعى كبيرة موجودة في هذا المكان، وهو خزانة عند هذا الشخص تضع فيها النقود وأوراقه المهمة. وسبحان الله، يعني أوراق قليلة جدا وخزانة كبيرة، خزانة حديد يغلقها هو بالمفتاح، وعندها كود أيضا لأهمية الأوراق اللي فيها. فكلما ذهبت معه وفتحناها ما وجدنا شيء. تأتيني مرة أخرى، حلمت نفس الحلم، عندها تكتشف أن هذه الخادمة أيضا مريضة سبحان الله العظيم، وعندها رؤية يقظية قوية جدا. أنا استغللت هذه الخادمة بأمر مباح. قد يقول قائل: استعنا بالجن، لا يوجد بها جن، أنت لست أعلم منا بمعرفة إذا كان هناك جن في الجسد أم لا، فهناك أعراض تدل على وجود، لكن هذه الخادمة هي مريضة من الصغر، اكتسبت خصائص قوية جدا، وأمها أصيبت بسحر خطير خطير خطير للغاية، سبحان الله جسمها غريب، حيث أنها تستطيع شم الأزهار حتى، تشمها شم. وسبحان الله جسمها لا يتملكه جن، هي مثل الجن، جسمها فيه خصائص مثل خصائص الجان من الصغر، وهي تعاني من هذه الإصابة الروحية. جاءت لبيت فيه الكثير من الأسحار، أثناء الرقية تفعل جسمها فصار يكتشف مكان الأسحار، تراها مناما، سبحان الله العظيم، تراها مناما بكل سهولة. وأيضا تطور الأمر إلى اليقظة، صارت تراها يقظة، أنا أقرأ فتشم رائحة سحر معين فتطير إليه بسرعة فانتبعوها سبحان الله العظيم، فتستخرجه بيدها، تمسكه تبقى تتبعه وتقول لي شيخ رضوان يحولونه لأنها تكون مرفوعة بقوة تأثير السحر عليها. هذا سحر ليس لعب، سحر وله خدام وله شياطين يؤثرون على الأجساد، ونحن بشر مهما بلغت قوة أجسادنا فإنه يرتد علينا ويؤثر علينا. مخها يصير مرفوعا بحيث أنها تتداخل بين ما هي عالم الإنس وعالم الجن، فتراها سبحان الله تراها يقظة وتشمها، حتى من أخفوها تشمها، فما تتركه حتى تمسكه، ما إن تمسكه تأتيني به أمسكه مباشرة وبطبط. هذا سيظهر لكم كأنه فيلم بوليسي وفيلم أكشن، لكن والله العظيم هذه حقيقة أنا أقولها، والله تعالى تبارك وتعالى شاهد على ما أقول. قد يكون هناك من جربها، لكن سبحان الله تحدث معي أشياء، ربي هو سبحانه وتعالى من يسخركم، أنا فقط أحكيها لكم. وكلما كان الراقي صادقا في أمره كلما سخر له الله عز وجل جنودا من جنوده لا يعلمها إلا هو. أنا والله ما كنت أعرف بوجود هذه الخادمة في هذا المكان. الشاهد عندنا أنه بعد انتهائي من هذه العملية عرفت أشياء كثيرة، أنه هذه من مدة عرفت أشياء كثيرة حول كيف أستخرج وكيف أستفيد من إصابة الأسر. هذه إصابة نعم تمرضهم، لكن أستطيع استغلالها إن كنت ذكيا وإن حسن اعتقادي بالله عز وجل. لا تستعينوا بجن، لا تستعينوا بملك، كما قلنا نحن أهل عقيدة صحيحة، فلا تفهموا من كلامي أننا نستعين، معاذ الله، والله إنني لا أستعين لا بإنس ولا جان ولا ملك، لا أستعين إلا بربي عز وجل. ولا تفهموا من كلامي أننا نقول لكم استغلوا الجن الموجودون في الجسد، لا، استغلوا الأجساد لتكن نيتكم سليمة وصالحة، اعتقاد صحيح، نحن نريد ربنا عز وجل، هو من يمثلنا ويساعدنا على استخراجه. فما دام هناك أمور مباحة، لما لا أستغلها؟ لما لا أستفيد منها؟ لما لا أفعلها ولا أقوم بها؟ المهم أن لا أستعين لا بجان ولا بمن في الجسد إذا كان الجسد مخترقا وبه جني أو شيطان. فنعود لأول المحور، قلنا نأخذ هذا الذي عنده شفافية قوية جدا، فبارتداد الأسحار عليه أستطيع اكتشاف مكانها، يعني كلما تأثر في مكان معين استوقف عند ذلك المكان وأتفحصه. الأسحار كثيرة جدا وغريبة جدا، منها الإبر، منها الكتاب، الطلسم، منها ما هو معلق، منها ما هو مرشوش، منها ما هو موضوع في ثوب، منها ما هو موضوع في حديدة، في نحاس، في ذهب، في ساعة، في ساعة، سبحان الله العظيم استوقفتني يعني طرفة لابد أن أحكيها لكم. صديق عندي يعني يأتي إلي كثيرا سبحان الله العظيم، ودائما يسألني عن الكفية التي نستعملها لاستخراج الأسحار، وأعطيه الشهادات التي آتي بها، وخصوصا بالآيات وتكرارها بالطريقة الصحيحة طبعا، ليس كما يفعلوا كما يهمجها الآخرون فيربجون القرآن تربيجا، يقرؤون برواية وحش عن حمار، وما ذاك بكلام رب العالمين إذ يميعونه والأعجم من ذلك ينشرونه فيبقى شاهدا عليه إلى يوم الدين. فقال لي سبحان الله، كنت أقرأ آية والساعة أدهى وأمر ونسي الآية التي بعدها، والساعة أدهى وأمر. قال لي بقيت أنا أكرر هذه الساعة أدهى وأمر، أكررها أكررها، فجأة العارض الذي كنت أقرأ عليه في تلك الفتاة نزع ساعتها وقالوا يا أخي أهلكتنا ورماها فاستخرج منها السحر. والله كان عندها سحر داخل الساعة. هذه أمس حكاها لي صديق لي، استخرج سحرا من تلك الساعة. سبحان الله، شوفوا كيف ربي عز وجل استوقفه عند آية، وعند تكرارها أثرت على ذاك العارض، فالعارض ظن أنه اكتشف أمره فرمى له الساعة من يدها، تفحص وجد فيها سحر داخل الساعة وضعوه. شوف خبثهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذا عرفنا الآن كيف نبحث عن السحر. طيب كيف أعرف إذا كان هذا السحر مدفونا أو معلقا أو مرشوشا؟ هذه أعطيناها لكم في المحاضرة السابقة، قلنا لكم أن لكل أسحار أعراض، لكن سنلخص لكم هذا ثلاث أسحار. دائما يا إخوان، كلما المريض أحس بحرارة أسفل القدم، حرارة قوية أسفل الأقدام مع ظهور الأعراض التي ذكرنا، اعلموا أن هذا السحر مرشوش. كلما اشتد عليه الألم من الركب إلى أسفل وشيء يسحبه إلى الأرض مع ثقل من الأكتاف يسحبه إلى الأرض، هذا مدفون. كلما تأثر رأسه وبدأ السيلان أو العطاس أو الرعاف أو زغللة العينين وألم شديد في الرأس، هذا معلق، هذا لتسهيل العملية عليه. فبهذه الطرق نستطيع أن نكتشف الأسحار بإذن الله عز وجل. لكن هناك أمر، قلت لكم أنهم يحولون، إذن كيف سنمنع هذا؟ والله ما وجدنا أقوى من قراءة البقرة في البيت، قراءة البيت الذي تقرأ فيه البقرة وليس الذي تطلق، أنتم تطلقونها تشغلونها، لكن الأستاذ قال لك البيت الذي تقرأ، البيت الذي تقرأ فيه البقرة وليس تطلق فيه البقرة من المسجد، اقرأها اقرأها وكررها، ثم أتي ببرنامج من أفضل البرامج بعد البقرة، بعد البقرة، وهو رش البيت وتبخيره. لكن لابد أن تعلموا أمرا، هو أن الجن تتعود على البرامج، لذلك غير البرنامج، غيره كل أسبوع أو أسبوعين، غير البرنامج، لا تواصل على برنامج واحد، فإنهم يتهيئون له ويستعدون له ويتآلفون معه فيصير لا يؤثر فيهم. لماذا؟ لأنهم تكيفوا معه، فغير لهم ولو شيء بسيط. فما وجدنا شيء ينتشر في الهواء مثل الدخان، وكيف سنأتي بهذا الدخان؟ الأعشاب نحرقها، إذن فهذا هو الأمر الذي نفعله، بخور. هناك من يقول أن سيقول لك أن البخور حرام من أفعال السحرة أو من البدع، سنقول له حتى الزيت التي تدهن بها لا دليل عليها، إذن هي بدعة، فليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت هو الفاتحة 7 مرات، أما بقية الأشياء فهي اجتهادات، لا كتاب بالزعفران ولا هذا اجتهاد، اجتهاد من شيوخ سبقونا، أبي حجر العسقلاني، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن حجر العسقلاني، شيخ الإسلام ابن تيمية، والمتأخرين أيضا ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، هذا اجتهادات، أما هي غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن سيستوقفك عن هذا البرنامج؟ استقف أيضا أنت عند هذه الأمور، وإلا فإن الرقية اجتهادية ووسائلها توقيفية، الرقية ليست توقيفية، وهم لهم دلائلهم ونحن لنا دلائلنا لكننا نحن أقوى منهم. اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن في ما لم يكن فيها شرك، ما لم يكن فيها شرك. والرقية التي استدلوا بها هنا والتي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت قبل الإسلام، يعني لا ضابط عندها، فالضابط هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان الذي كان يقبلها والذي كان يرفضها. والعلماء ورثة الأنبياء، وما دام علماؤنا قد أقروا برامج علاجية مثل البخور، وقد أقره الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العلامة ابن الجبرين أيضا، لماذا لا نفعله؟ ما دامت العقيدة صحيحة بالله عز وجل ونعتقد لا نعتقد أن الشفاء به، إنما الشفاء هو بإذن الله تبارك وتعالى، فقط من الأسباب. فاستعملوه، لكن اقرأوا عليه، اقرأوا عليه ثم استعملوه، أكثروا منه في البيت بعد قراءة البقرة. ويأتي في المقام الثاني، رشوا الأركان، ضعوا الأيادي على الزوايا واقرأوا، بخروا المكان كله حتى الحمامات حتى المراحيض. فنحن لا نعبد الجن، نحن نعبد الله عز وجل، وما دام أهل العلم قد أجازوا ذلك وأجازوا الاغتسال بالماء المقروء عليه في الحمام وما إلى ذلك، فلا بأس بهذا الأمر. الذي اختلفوا فيه هو القرآن المكتوب والممحي ثم يغتسلوا به، هذا الأفضل أن لا يغتسل به في الحمام، أما ما دام هو قراءة فقط فلا بأس بذلك، وهذا قول أهل العلم، هذا قول علمائنا. إذن هم من نتبع. فحصن بيتك بهذه الطريقة أنت تبطل الأسحار. والأسحار نوعين، أسحار إنسية وأسحار جنية. الأسحار الإنسية هذه يحولونها ويخفونها كما وضحنا لك، أما الأسحار الجنية هذه دائما تكون ثابتة لكنها خفية، بعد البرنامج والله تظهر سبحان الله عز وجل. أحيانا تظهر طلاسم مكتوبة في الجدران، أنت كنت تمر من هذا المكان مرارا وتكرارا، لماذا لم تكن ترى هذا الطلسم؟ لقد كان لكنه كان خفيا، بعد البرنامج اكتشف. إذن أبطله. إذن هاجمه واتب ماء مرقي وادلكه وما إلى ذلك. السحر المرشوش لا يرش عليه الماء، هذه طريقة خاطئة، لا يرش عليه الماء المرقي، بل يدلك الدلك، أن تكون فيه مادة عازلة، مادة إزري، لما نرش الماء المرقي فوقه فإنه يمر من فوقه. فالساحر ليس غبيا، يعلم أنك سترى مكان السحر لكن يعرف أنك لا تعرف كيف تبطل. إذن فلا بد من حكه بمكنسة ذات أسنان قوية جدا بماء مرقي، هكذا يبطل، هكذا نبطل. قلنا تحصين البيت يمنع بإذن الله تبارك وتعالى من تحول الأسحار، بحيث أنه يؤثر عليهم، يؤثر عليهم بشدة وبقوة، وبهذا نستطيع أن يثبت السحر في مكانه ونستخرجه. إذا لم تجده اليوم ولا زالت هناك أعراض تدل على مكانه، فيبحث عليه في الغد وفي الغد وفي اليوم الآخر وفي اليوم الآخر إلى أن تجده، ولا تيأس، ستجده بإذن الله تبارك وتعالى وتستطيع استخراجه. طيب، هذا بالنسبة للأسحار الخارجية. الآن الأسحار الداخلية سنتكلم شموليا، نتكلم شموليا. للأسحار هناك خصوصا أسحار التكليف، أسحار التكليف هذه فيها خادم داخل الجسد. طيب، كيف أخاطب هذا الجسم؟ كيف أخاطب هذا الجسم؟ أقسم الجسم إلى أربع، أقسم الجسم إلى أربع، فأتفحص أقرب الأماكن إلى الإصابة، ثم بذلك أهاجمها أقرب المخارج إلى الإصابة. مثلا الإصابة القوية في الذراع، إذن في الذراع الأيسر، إذن أقرب المخارج إليها هما أصابع الصغرى، أصابع اليد اليسرى، سأسحبها، وبهذا أسحب كأنني أسحب الإصابة نزولا لأن أخرجها من الجسد. أيضا علي أن أعرف مكان العقد، إذا عرفت العقد علي أن أعرف كيف أبطلها، كيف أبطلها؟ علي أن أخاطب امتدادها الطولية والعرضية والأفقي. فالامتداد الطولي والعرضي والعرضي هذا يعتبر أبعاد عالمنا، أما الامتداد الأفقي فهو أبعادها في عالم الجن، أبعادها في عالم الجن. الامتداد الطولي والعرضي، الطولي يعني إلى الرأس وإلى الأقدام، العرضي عكس هذا المنحى. أما الأفقي فمن الظهر إلى البطن امتدادا، امتدادا إلى خارج الجسد. هذا هو الامتداد الذي يشمل عالم امتدادها في عالم الجن. إذن أدلكها بعد أن أحدد مكانها، وهو وخز بالإبر وثقل وألم مع وجود شيء يعقد مع حرارة متجمعة، مع حرارة متجمعة. هذا يعطينا مكان العقدة. هناك عقد تتحول وهي الفرعية، وعقد رئيسية هذه لا تتحول. ركزوا على الرئيسية أولا وهو الأهم. خاطب امتدادها الأفقي والعمودي بدلكها بطريقة دائرية عكس عقارب الساعة مع القراءة والنفث والتفل، ثم بدلكها بطريقة دائرية في منحى عقارب الساعة مع التفل والنفث والقراءة ومع الطبطبة، وهو ضرب فوق العقدة بطريقة متكررة بغير قوة حتى لا نحجر، لأنها ستحجر فسيصعب علينا مخاطبتها في اليوم التالي إذا لم تبطل في يومها الأول. وقد يعني قد تأخذ منا وقتا طويلا، قد تأخذ منا يوم يومين ثلاث أربع شهر. لا تستسلم لها، ستبطل بإذن الله تبارك وتعالى، ستفك. بعد أن أخاطب امتدادها المادي، أخاطب امتدادها الروحي وفي عالم الجن. أبعد يدي قدر 5 سنتيمتر ثم أكرر نفس الطريقة، ثم أنزل بسنتيمتر نفس الطريقة، سنتيمتر نفس الطريقة، سنتيمتر نفس الطريقة، إلى أن أصل مكانها في الجسد. هكذا أنت تخاطبها في امتدادها الروحي وهو الأفقي، وستحاصرها بإذن الله تبارك وتعالى، وستسرع من إبطالها، بل أكثر من هذا ستسرع من سحب الأسحار الخارجية وإدخالها عنوة إلى الجسد المادي فتستفرغ وتبطل بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا هناك بعض الأسحار التي تمكث في الجسد مدة، فماذا يحدث لها؟ تنتشر في الجسد، تنتشر مع الدم. طيب كيف سنتعامل معها؟ طريقة السحب، سحب السحر المنتشر في الجسد، وذلك بمعرفة مكان انتشاره وامتداده وتجمعه، وبهذا أسحبه إلى أقرب مخرج. مثلا كيف أعرف امتداده؟ كثرة الوخز، وخز منتشر بدون سبب عضوي. نحن على فكرة هذه الأعراض التي نعطيها أعراض روحية، ولا يقول غافل أنها تتناسب مع الأمراض العضوية. سبقناك بها عكاشة. لو حضرت معنا المحاضرة السابقة لفهمت هذا الأمر، لفهمت أننا فرقنا بين الأعراض العضوية والأعراض الروحية، وأعطينا لكل سامع كيف يميز بينما إذا كان هذا العرض عضوي أو روحي، إذا توافق لنا عند الاثنين. فنحن نتكلم على أعراض روحية. مثلا قلنا انتشاره هو وخز ممتد على طول ذراع. مثلا أنا أعطيكم ذراع لسهولة المثال. مثلا الذراع الأيسر أحس بوخز طويل جدا يمتد من أعلى الكتف إلى راحة اليد، وخز قوي جدا ومدته طويلة، ولا وقت له، يأتي بوقت غير معين وخصوصا عند تلاوة القرآن. الأمراض العضوية لما علاقتها بالقرآن حتى تتفاعل، أي نعم يؤثر فيها، أي نعم تشعر بإذن الله عز وجل، لكن أعراضها أن تظهر بشكل هذا لا. الأعراض التي تظهر بقوة هي أعراض الأعراض الروحية. إذن أسحبها من العروق، فهي منتشرة في العروق. أبدأ بالقراءة أولا، أقرأ مدة مطولة أعلى الكتف، ثم أبحث عن أقرب عرق عندي وأبدأ بالسحب مع القراءة. هناك آيات للسحب، لكن أنت اعمل نية فقط، اقرأ بنية أن تسحب بإذن الله، أن تتجمع أن يتجمع انتشارها. اقرأ واسحب، اقرأ واسحب، اقرأ واسحب، حتى يكثر عندك الألم في منطقة معينة. فأنت أمام أمرين، إما أن تتم إلى المخرج، وإما أن تأتي بكأس حجامة وتحجم ذاك المكان ثم تعاود الطريقة والسحب. استمر على هذا الأمر، والله العظيم بإذن الله تبارك وتعالى ستسحب انتشاره وستبطل انتشاره وامتداده من جسدك. وعلى هذا قس، على هذا الأمر قس. وبهذه الطريقة أيضا يمكن حصر الجني داخل الجسد، إذا عرفنا امتداده وعرفنا عقد ربطه وعرفت المخارج والمخارج الصغرى ونقاط الخطر والنقاط التي يمكنني حصرها حصره فيها، سأستطيع إن لم أحصره أضيق عليه بشدة فأصيبه في معقد، أصيبه في عين، وهي أشد الإصابات. ليس عين زعما عين، في عين يعني بقوة، أصيبه بقوة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا هو بعض الطرق العملية للتعامل مع الأسحار. بقي لنا السحر المأكول. السحر المأكول فهو إما أعلى المعدة وإما أسفل المعدة. فإذا كان أعلى المعدة فأقرب مخرج إليه هو الفم، إذا كان أسفل المعدة أي في الرحم أو العانة فأقرب مخرج إليه هو المخرج، وهو السبيلين. فالأول قيء في التعامل معه، والثاني إسهال في التعامل معه. هذه بعض الطرق العملية للتعامل مع الأسحار. أخيرا وليس آخرا، هناك طريقة اجتهدناها، أنا شخصيا طورتها وسنخبركم بها، لاستخراج الأسحار ومعرفة مكانها في البيوت. الطريقة ستأتيكم غريبة ولا تنشروها، استفيدوا منها أنتم فقط، أنكم إذا نشرتموها فسينهالوا عليكم، فسينهالوا عليكم السب والشتم وما إلى ذلك، ستتهمون بالغباء، لكنها مفيدة جدا ونستخرج بها بإذن الله تبارك وتعالى. وهي تسمى بطريقة القنقنة. القنقنة هو أخذ عود على شكل مثلث له ضلعين، ضلعين أماميين ملتقيان، لكن قاعدته مفتوحة، يعني لا يوجد عود بينهما. اقطعوا هكذا على شكل مثلث، اقطعوا هكذا من جذع الشجرة، لكن أي شجرة، نسميه بالشجر الروحي، شجر الزيتون، شجر الرمان، شجر التين، والأفضل هو الرمان والزيتون. ثم نأتي بأثر المسحور، أظافر، شعر، ثوب فيه شيء من دمه أو عرقه، العرق والشعر، ثم نضع هذا في ثوب ونضع في أيدينا ملامسا للعود، ثم أبدأ البحث داخل البيت، أبدأ البحث داخل البيت. هذا العود سبحان الله العظيم هو جهاز وصل بين هذا الأثر وبين بقية الأثر المنتشر في البيت. فإن كان السحر بأثر هذا المريض، والله العظيم إلا ستكتشف مكانه. فقد استخرجنا به أسحارا في المقابر، أسحارا في المقابر. وهناك بعض الإخوة الرقاة الذين فعلوا هذا الأمر سبحان الله العظيم، استخرجوا أسحارا وأرسلوها إلينا ورأيناها. فقط علي أن أعرف الطريقة الفعلية لتطبيق هذا الأمر، وهي كمثل يعني في صيغتها كالطريقة التي نبحث فيها على الماء. فقط نحن طعمنا هذا العودة بأثر، فهو يبحث لي على هذا الأثر. طبعا مع القراءة، أقرأ وأنفس أمامي، أقرأ وأنفس أمامي، فإذا أتقنتموها بإذن الله تبارك وتعالى ستستطيعون اكتشاف بعض الأسحار بها إن شاء الله عز وجل. هذا ما استحضرنا لهذه المحاضرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها البلاد والعباد. ونحن قد اختصرناها يعني لضيق الوقت، حاولت أن ألخص لها في نقاط سريعة جدا، ونتمنى من الله عز وجل أن تستفيدوا منها ويستفيد منها كل من يسمعها. وفي الختام أتقدم بالشكر لطاقم العمل الخفي، والله العظيم أنا سبحان الله العظيم يعني منبهر باحترافيتكم العملية، اللهم ذلك المشرفين، أخاطب المشرفين كلكم، كلكم بدون استثناء. لكن هناك خواص أخص بالذكر، الأخ أبو عبد الله والأخت نور والأخت خيرية، فما شاء الله عليكم، والله العظيم انا سبحان الله العظيم يعني تفاجأت باحترافيتكم في العمل. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم وان ينفع بكم البلاد والعباد وان يجازيكم عنا خير الجزاء عن اخينا ابا ليث القائم على هذا المركز العظيم الذي يفيد المسلمين والمسلمات في كل بقاع الارض. اسال الله عز وجل ان يثيبكم عليه وان يجعله لكم ذخرا يوم القيامه. اخواني الطلبه انتهت محاضره اليوم، اسال الله ان يوفقكم وان يزيدكم علما وان يفتح عقولكم وقلوبكم الى تقواه وان ينير دروبكم بنوره سبحانه عز وجل وان يجيركم من مكر شياطين الانس والجان ومن عينهم وحسدهم وسحرهم، انه لذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير اخي رضوان. صراحه الشكر الجزيل لك، والكلمات تعجز عن شكرك لتلبية الدعوة لتكون بين الإخوة الطلبة وتفيدهم بما من الله عليك من علم. سنبقى نتعلم صراحة في هذه المحاضرة القيمة، معلومات القيمة، يعني في كل كلمة، كل كلمة ألقيتها لها معنى ولها بعد. يعني صراحة لا نعرف من أين نبدأ الأسئلة.